الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا. فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها، وإلا فلا. ويخرج من ذلك بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصابا ربع العشر منه. ثم قال: وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابا ربع العشر في الحال. طبعا من جملة الأموال التي تكون عند الناس عروض التجارة، وإن الناس كما يزرعون ويصنعون كذلك يتجرون، والإنسان يشتري عروض التجارة، هذا يشتري الملابس، وهذا يشتري الأخشاب، وهذا يشتري الحديد، وكل ذلك مما يسمى بعروض التجارة. حتى الذين يبيعون ويشترون البيوت تسمى هذه أيضا عروض تجارة. هل يهمنا أن يبدأ الإنسان الحول بالنسبة لعروض التجارة هل يشترط أن يبدأه بنصاب؟ لا. طبعا نحن تكلمنا عن النصاب في الأسابيع في الأيام الماضية، والنصاب هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فالإنسان يشتري بأحدهما أو بما يتقوم بأحدهما. وعلمنا أن النصاب يساوي 20 مثقالا بالنسبة للذهب، والمثقال يساوي 4 غرامات وربع، وعرفنا أن النصاب هو عبارة عن 85 جرام من الذهب الخالص، وعرفنا كيف نخرج قيمة الذهب الخالص بأن عرفنا قيمة أي عيار من الذهب، فإننا نقسم ما نعرفه من قيمة هذا الذهب على عياره مضروبا ب24، عند ذلك نستخرج قيمة الجرام الخالص، فإذا ضربناه ب85 بلغ ذلك النصاب بالنسبة للمال. كذلك هذا النصاب هنا بالنسبة لعروض التجارة، بدأ عرض التجارة لا يهمنا بأي مبلغ بدأ به، قد يبدأ بدون النصاب، يبدأ اليوم مثلا، ونحن لنفترض أننا بالثاني من شهر رجب، فإذا عاد الأول من شهر رجب في السنة القادمة، لأن الثاني يكون من السنة الثانية، فإذا انتهى اليوم الأول من رجب من السنة الثانية، عند ذلك نقول الآن انتهت السنة التجارية، فينبغي علينا أن نزكي زكاة عروض التجارة. الشيء الأول، عندما نشتري البضاعة بمعاوضة، ما معنى معاوضة؟ اشتريناها من أجل أن نبيعها، من أجل أن نستبدل بها، هذه معاوضة. لكن الإنسان قد يموت والده ويخلف له عروض تجارة، مثلا والده كان بائع سجاد لنفترض، وهذا الأب له 10 أولاد، خلف 100 سجاد، كل واحد من هؤلاء الأولاد كانوا ذكورا ولا يوجد أحد معهم، أخذ 10 سجادات. طيب هذه السجادات فيها زكاة في آخر السنة من يوم موت والدهم؟ لا، إلا إذا نووا بها بعد ذلك صار فيها معاوضة وانتقلت وصارت من عروض التجارة أو ضمت لعروض تجارة أخرى. أما لو أخذها هذه ثم جعلها في بيته فسألناه ماذا تفعل بها؟ قال سأجعل واحدة مثلا أجلس عليها، وواحدة أستقبل عليها ضيوفي، وأترك الباقي مثلا إلى أولادي، أو أبيع منها عند حاجتي. هذا كله لا يسمى تجارة، فلا زكاة فيها في هذه الحالة. إذن اليوم الذي تقوم فيه عروض التجارة هو اليوم الأخير من الحول، والحول هو سنة قمرية، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. من جملة مواقيت الناس مواقيت لتجاراتهم، مواقيت لحول زكاتهم. ودائما الأشهر عند الله تبارك وتعالى هي الأشهر القمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. نعم، هذه إذا انتهت 12 شهرا معنى ذلك انتهت السنة، وينبغي عليه أن ينظر ماذا عنده من البضاعة. إن بدأ كما قلنا الحول بعروض التجارة ينظر ماذا عنده من البضاعة، ماذا له من الديون، ماذا يوجد في صندوقه، يجمع الموجود في الصندوق من المال زائد الموجود في الدفاتر من الديون زائد الموجود من البضاعة في المحل، وبعد ذلك يجمع هذه الأمور كلها ويجمع هذه الأمور طبعا كلها على الإطلاق، وثم يضربها بربع العشر أي ب2.5%، فما بلغت فهذه قيمة الزكاة. عند الإمام الشافعي لا يخرج الديون التي عليه، وكأنه يقول له إن كان عليك دين فعليك أن تقوم قبل نهاية الحول بتسديده حتى لا تخرج عنه زكاة. وعند الإمام أبي حنيفة من الممكن أن يخرج الإنسان كما يدخل الديون التي له يخرج الديون التي عليه، ولكن ذلك الأمر عند الإمام أبي حنيفة. عند الإمام الشافعي لا تخرج الديون، وإذا أراد هو أن يخرجها فليدفع الديون التي عليه. وربما لو نظرنا إلى بعض أحوال التجارة، هنالك بعض التجار الكبار يأتون إلى مجموعة 1، 2، 3 من التجار المتوسطين فيرسلون إليهم ما يستوردون من بضاعة، وليخففوا يعني من أحجام مستودعاتهم، أو ليثقوا بأن هذا الإنسان هو الذي سيبيع هذه البضاعة. فإذا قام هذا بالزكاة على مذهب الإمام الشافعي فقد يكون خاسرا في آخر العام، إذ أن كثرة ما يرسل إليه هذا التاجر ستبلغ الزكاة فيه أكثر من أرباحه في آخر العام. ولذلك من الممكن أن يقلد مذهب الإمام أبي حنيفة في خصم الديون التي عليه، أو أن يعتبر هذه البضاعة أمانة لمن؟ ليست له، يعني أمانة لصاحبه. لكن المشكلة إن اعتبرها أمانة، الأمانة لا يمكن أن يتصرف فيها. إذن هو باعه هذه البضاعة وجعلها في مستودعه، ثم طلب منه أن يدفع قيمتها على زمن طويل، كلما باع منها قسطا أرسل له بعض هذا المال. وهذا ما يعاني منه الكثير من إخواننا التجار، فإن التجار الكبار يحاولون دائما أن يتخلصوا من كلفة مستودعاتهم ومن قيمة التنزيل والتحميل ومشاكل ذلك، والبعد عن مشاكل الحراسة والحريق. ثم بعد ذلك نقول لهؤلاء الكبار هذا دين لكم، بالنسبة للمستورد مثلا هذا دين لكم، وعليكم أن تدفعوا عن هذا الدين الذي لكم في السوق من هؤلاء التجار الصغار فتدفعوا قيمة الزكاة التي عليكم، حتى لا تكون هنالك ازدواجية في هذه المسألة. طبعا الإمام الشافعي لا ينظر إليها بازدواجية، أن الكبير مثلا يزكي وأن المتوسط بعد ذلك يزكي، إنما يزكي الأول عما له في الذمة والثاني عما يملك من العين، ولذلك لا توجد ازدواجية عن شيء واحد. على كل حال نحن يهمنا في آخر الحول، قد تباع البضاعة بغير المال، قد تباع بعروض أخرى. مثلا أنا عندي كمية من الحديد المعد للبناء وهذا من عروض التجارة، جاء بعض التجار العماري مثلا فأعطاني بيتا أو عقارا بدلا من هذا الحديد الذي اشتراه، هذا البيت صار عرضا من عروض التجارة لأنه قيمة لهذا الحديد. طبعا إن لم أنوي السكن به، فإن نويت السكن به خرج عن كونه عروض للتجارة وصار بيتا للسكن، أو أعطاني بدلا من هذا الحديد مثلا المعد للبناء أعطاني سيارة فنويت بهذه السيارة أن أركبها لا أن أتجر بها، عند ذلك صارت من جملة المصاريف التي صرفها الإنسان في حياته. طبعا قد يقول قائل الآن ما معنى أن تقوم عروض التجارة آخر الحول بما اشتريت به؟ يعني إن اشتريت بالذهب يعني قومت بالذهب، إن اشتريت بالفضة قومت بالفضة. اليوم عروض التجارة كلها تباع وتشترى بما يسمى بأوراق البنكنوت، يعني الليرة السورية، الريال السعودي، الدينار الأردني، الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، هذه كلها بأي شيء اشتريت به لو حسبتها بأي عملة من العملات النتيجة واحدة لا تختلف أبدا، فأنت تستطيع أن تقيم هذا بنفس القيمة وتخرج بعد ذلك ربع العشر عنها. والآن لا يوجد يعني ذهب مباشر للشراء أو فضة مباشرة للشراء، وإنما توجد هذه الأوراق والتي كان يكتب عليها سابقا تتعهد حكومة البلد الفلاني أن تدفع قيمة هذا السند عند طلب صاحبه، وهذا السند يستطيع أن يشتري فيه في أي بلدة من البلاد ذهبا أو أن يشتري به فضة، ولذلك يخرج الزكاة. ولا نأتي إلى ما يقوله البعض، والله هذه الأوراق عبارة عن أشياء تجارية وقيم اعتبارية، معنى ذلك هي لا ذهب ولا فضة، معنى ذلك أننا لا نخرج الزكاة عن المال. لا يجوز هذا بحال من الأحوال، فعروض التجارة شيء قائم، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون من بعده وكل المسلمون قام العمل عندهم على التزكية على عروض التجارة. أؤكد أن يكون البداية في هذا الأمر بداية على مال، على معاوضة، فقد يكون هذا المال يعني ملكت امرأة المال بسبب أنها تزوجت فأخذت مهرا، ماذا تريدين من المهر؟ قال أنا عندي أثواب قماش مثلا أعطيك مثلا 50 ثوبا، فلو بلغت هذه أكثر من النصاب هل عليها زكاة؟ إن لم تنوي بها المعاوضة والتجارة فلا زكاة عليها في هذا المال. قد يكون في البلد أكثر من عملة مثلا، هل في بلادنا كسوريا مثلا لا نجد إلا عملة واحدة وهي الليرة السورية، وإن كان التجار يعني ضمنا يتعاملون باليورو ويتعاملون بالدولار، لكن الشيء السائد في البلد أنه محصور العمل إلا بالليرة السورية. لكن لو ذهبت إلى مكة مثلا فأي عملة في العالم من الممكن أن تقوم، لأن الناس يأتون من كافة الدنيا فيأتون، فبجملة أنواع النقود الموجودة في مكة. جيراننا في لبنان ترى بعضهم يتعامل في اليورو، بعضهم يتعامل في الليرة السورية، بعضهم يتعامل في الليرة اللبنانية، بعضهم يتعامل في الدولار الأمريكي، كيفما كان هذا إذا تقوم التجارة في آخر الحول بما شريت به بأي عملة من هذه العملة. طيب إن غلب أي شيء غالب، مثلا الغالب في هذه العملات كلها كانت مثلا الدولار الأمريكي يقيم بهذا الدولار. قد يأخذ الناس مثلا صلحا عن دم. ما معنى صلح؟ واحد قتل قتيل ثم جاءوا بعد ذلك بمليون ليرة سورية وقالوا هذا يعني دية لهذا القتيل. ملكوا، هل ملكوا هذا المال بعروض تجارة أو ملكوا 100 جمل مثلا؟ هذه 100 عبارة عن ولدين أعطوهم، كل واحد قبض 50 جمل. الآن هل أراد بذلك الاقتناء أم أراد التجارة؟ هل أراد بها الركوب أم أراد بها النتاج؟ ماذا أراد بها؟ فإننا نحوله على الأمر الذي أراده. مثلا لو كان هذا الإنسان صاحب قوافل، يعني قافل للركوب، فيجعل هذه الجمال تركب الناس من هنا إلى بيت الله الحرام والعودة، فهل فيها زكاة؟ صارت مثل السيارات العامة، والسيارات ليس فيها زكاة. لكن لو جعلها من أجل النتاج، يعني صار عنده تربية حيوانات فهي تلد وهي تتكاثر، لذلك نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في كتاب عمرو رضي الله عنه كيف كتب له في الكتاب في كل 5 من الإبل شاة، ففي 10 شاتان، في 15 حتى 20، ففي 25 بنت مخاض وهكذا، فإنه يأخذ فيها مسلك زكاة الإبل في العدد الذي يكون للتربية. أما لو كان تاجرا في كل يوم ينزلها إلى السوق مثلا ويعاوض فيها فأدخلها في المعاوضة، عند ذلك من المعاوضة نقول له ينبغي عليك أن تدفع زكاة عروض التجارة، تقيم هذه مع غيرها من الإبل التي عنده والأنعام، سواء كانت بلغت نصابا أم لم تبلغ. يعني بالنسبة للحيوانات قد تكون هذه عروض تجارة 20 بقرة مثلا، لكن 20 بقرة بالنسبة لعروض التجارة تساوي أكثر من نصاب، لكنها بالنسبة لعروض البقر لا تساوي نصابا. فننظر ماذا أراد بها، هل أراد بها التجارة أم أراد بها التوالد مثلا والتكاثر والرعي؟ إن أراد بها الرعية فنقول إن النصاب في البقر ينبغي أن يبلغ 30 بقرة، أما إذا أراد بها البيع والشراء ننظر إلى قيمتها، فإن بلغت 20 مثقالا، طبعا الواحدة اليوم ربما تبلغ 20 مثقالا واحدة من البقر تبلغ ذلك، توجد بقرة اليوم قيمتها 50-60 ألف ليرة سورية، موجود هذا الشيء، وإذا كان عنده 10-20 معنى ذلك 20 نصاب عنده، ويخرج الزكاة إن نوى بها عروض التجارة، سواء كان يطعمها أو يعرفها أو كانت في كلأ مباح كل ذلك سواء. لماذا؟ لأنه ينوي بها، يشتريها اليوم يبيعها غدا، على كل حال يبيعها بعد أسبوع، هنالك عرض بيع وشراء بيع وشراء، إذن هذا عروض تجارة. قد يقول قائل طيب لو كان أكثر من، هل ننظر إلى مصلحة الفقراء؟ نعم، يعني لا يأتي تاجر هنا في دمشق مثلا ويقول أنا أموالي كلها في الدولار وبعد ذلك يكلف الفقراء ما لا يعرفون ليوزع عليهم دولار، هذا ما بيعرفوا، هذا يعرض للسؤال ولماذا تتجر بالعملات الأجنبية وإلى غير ذلك. نقول لا، هنا يغلب علينا في بلدنا أن نتعامل في الليرات السورية، فأنت يجب عليك أيها التاجر أن توزع على الفقراء هذه الليرات حتى لا تضعهم في حرج، لا أمام مسؤول ولا أمام أحد من الناس، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، فهم يصرفون في هذه الليرة وعليك أن تعطيهم من هذه الأوراق التي يعتمدونها في أرزاقهم وأقواتهم في كل عام. بعض الناس ربما يستغرب في عروض التجارة. مثلا أنا لو كان عندي عروض تجارة طيلة السنة كانت لم تبلغ نصابا. كما قلت أنا في الثاني من رجب بدأت عرض التجارة، في الأول من رجب صباحا قبل أن تنتهي السنة بساعات اشتريت صفقة فربحت هذه الصفقة وبعتها في نفس اليوم، فربحت هذه الصفقة أكثر من ربحي في كل العام، فهل يدخل هذا الربح الذي ما بلغ له دقائق أو ساعات هل يدخل في نصاب السنة أم لا؟ يدخل في نصاب السنة، لأنه لا يوجد شيء من عروض التجارة. على مثلا لو كان واحد يفتح بائع خضار، أليست هذه عروض تجارة؟ كل يوم يبيعها، هل الخضار تبقى أكثر من يوم واحد عنده؟ لا تبقى، لكنه في كل يوم يبيع ويشتري يبيع ويشتري، فنقول له في آخر العام انظر ماذا عندك وعليك أن تزكي بهذه العروض التي عندك. إذن ضم كل ربح دخل في كل الحول، هذا الربح الذي ضم ولو في آخر لحظة من الحول إلى النصاب أو إلى ما يزيد على النصاب ثم زكاه. فقال سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا، يعني لا يهمنا أن يكون في البداية أن يكون نصابا، العبرة في مال التجارة أن يكون في آخر الحول. فقد يبدأ حوله بالدين، يذهب أحد التجار كما كان الصحابة كسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما هاجر إلى المدينة المنورة، ماذا أراد بعض الصحابة أن يشاطره ماله، فقال بارك الله لك في مالك وزوجك وبيتك وبستانك، دلني على السوق فقط، أنا تاجر وأعرف كيف أشتري وأبيع. فذهب وكفله في السوق وصار يبيع في كل يوم، حتى قيل إنه كان ربما يرضى بالربح من الفرس بشيء واحد، وهو ولو يعني الحبل الذي يوضع عليه، لو كان الفرق ما بين البيع والشراء هذا الحبل كان يرضى. قيل له كيف صرت تاجرا؟ قال أرضى بالقليل يعني من الربح ولا أبيع نسيئة، لا أبيع بالدين. وكل التجار اليوم يقولون بعد تجربة الدين الدين ضال إلا ما رده الله غالبا هذا، ولذلك تجد أحيانا ما يسمى عند التجار بالديون الميتة أكثر من زكاة أموالهم بكثير، ومع ذلك يرضون، أما عند الزكاة فيحاسبون الله حسابا دقيقا على هذه المسألة، كما يحدث هذا عند البدو أيضا. فترى لو جاء ضيف مهما كانت قيمته له قيمة عند الله أو عند الناس تذبح له الخراف وكذا. عند الصدقات بعضهم يزكي بعضهم لا يزكي، والذي يزكي لا يزيد عن الزكاة أبدا إلا بالمقدار، فتراه شحيحا في مسألة الزكاة. طبعا نحن لا نجيب عليه أكثر مما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا. فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا، هذه العروض عنده كتب، عنده ملابس، عنده خشب، عنده حديد، عنده خيول، هنالك أشياء لا زكاة فيها، الخيل في الأصل لا زكاة فيها، ولكن هذه الزكاة إن كانت خيلا معدة للتجارة صارت في عروض تجارة، صارت عروضة. التفاح لا زكاة فيها في الثمار، ولكنها إذا صار إنسان عنده براد مثلا ثم خبأ التفاح من سنة إلى سنة ويريد بيعه تدريجيا في السوق في غير موسمه، لأن صاحب عروض تجارة صار أم لا؟ إذا صار صاحب عروض تجارة تركنا مسألة الزروع والثمار، لكن صار الآن صاحب عروض تجارة. هذه الأباريز يعني مثلا كالكمون والزهورات وما العطارة بشكل عام ليس فيها زكاة، ولكن عندما تتحول إلى عروض تجارة لا، هذه ليس فيها زكاة. واحد اليوم عنده ترى بعض أبسط شيء للفقراء أن يزرع الفقير بذرة معينة في أرضه فيأخذ منها كل يوم هذه الورود، يعني ما يسمى بعض الزهورات وردة تسمى الختمية مثلا. ترى أنت هذه الوردة كم تكلف حتى مثلا تبلغ طنا؟ والله تخطف وبعد ذلك تجفف وبعد ذلك تعبى، ولكنك لو رأيت رحمة الله عز وجل بالناس لرأيتها إذا قطفها صباحا احتاج أن يجنيها مساء، وكذلك في الصباح الثاني. فبعد أيام ترى عنده صار نصف طن طن، باعه. عندما يبيع هذه صارت عروض تجارة، بالأصل هي وردة تخرج في الأرض، بعد ذلك إذا نوى بها التجارة صارت عروض تجارة. والله سبحانه عنده شوية ختمية، إيه لو كان ختمية مليسة أيا كان ذلك، وصارت عروض تجارة، عند ذلك عليه أن يدفع عروض هذه التجارة. العبيد لا زكاة فيهم، لكن لو ملك الإنسان عبيد يبيع ويشتري، نخاسين هؤلاء أصحاب عروض تجارة، كل واحد عنده عبد يذهب إلى السوق يشتريه النخاس أولا، وهو الذي يعني عنده تجارة الرقيق، يشتريه وبعد ذلك يبيعه. فهذا النخاس آخر السنة كم عبد عنده، كم معه من المال، يجمع هذا مع هذا ويزكي عروض تجارة. كيف يقيم هذا العبد؟ أنت بكم اشتريته؟ اشتريته بخمسين دينار، اكتب خمسين دينار، صحيح؟ أو هذا بثلاثين دينار أو ثلاثين مثقال، اكتب ثلاثين مثقال، وهكذا بلغ عندك آخر شيء مال زائد عبيد ألف مثقال. ألف مثقال ما هي الزكاة فيها؟ ربع عشرها، يعني 25 مثقال ينبغي عليك أن تدفعها زكاة في آخر العام. فإن بلغت قيمة العروض نصابا زكاها وإلا فلا. قال ويخرج من ذلك بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصابا، أما إذا لم تبلغ نصابا لا يخرج هذا الأمر. ربع العشر، العشر 10%، ربع العشر 2.5%، يعني بقيمة كل مليون مثلا 25,000، كل 1,000 25 ليرة سورية، كل 100 2.5 ليرتين ونصف فقط. وكأن الله استأمنك أيها المؤمن فقال لك إن هذا المال الذي معك والذي رزقتك إياه ينبغي عليك أن تخرج هذه الأمانة وهي ربع العشر إلى الأصناف الثمانية والباقي ملك لك، فلا يجوز لك أن تبيعه ولا أن يعني تتصرف فيه، لأن الإنسان ممنوع من أن يتصرف في غير ملكه. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابا ربع العشر في الحال. يعني بعض الناس ترى في بعض البلاد كأفريقيا ترى كثير من الناس يجلسون على الأنهار، وبعد ذلك طيلة النهار يأخذون الأحجار وبعد ذلك ينقلونها فيرسوا في آخرها قطع من الذهب. هذه القطع من الذهب أو قطع من الفضة إن بلغت نصابا لا تحتاج هذه إلى حول، يعني اليوم غدا بعد غدين بلغت نصابا، طبعا عمل متواصل بلغت نصابا، هذا النصاب قد يأتي بعد أسبوع بعد شهر. إذا بلغت كل ما بلغ منها نصابا فإنه يزكيه ربع العشر في الحال مباشرة، طبعا مع تتمة العمل، لكن لو كان يخرج في كل يوم قطعة أو قطعتين فبعد ذلك يصرفها على عياله. هل بلغ عنده نصاب؟ أبلغ عنده نصاب لا زكاة عليه، كالذي يعمل في كل يوم ويأخذ أجرة عمله وبعد ذلك يصرفها على عياله. طبعا إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة، يعني مسلم، وهذا المسلم طبعا لا نقول في هذه الحالة لا يحتاج هذا المستخرج إلى أن يكون بالغا، لأن الزكاة في النسبة لعروض التجارة إنما هي معلقة في المال وليست معلقة في الشخص. طبعا في هذه الحالة إن كان مسلما ويضاف إلى الإسلام الحرية، لأنه إن كان كافرا فلو أدى هذه الزكاة فلا تصح منه، هي واجبة عليه لكن لا تصح منه إلا بشرط الإسلام. وإذا كان عبدا يعمل عند سيده فهذا المال ليس له، إنما المال لمن؟ لسيده، فلذلك لا زكاة عليه إن كان عبدا كافرا، أما إذا كان مسلما حرا فعليه الزكاة. إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة، والمعادن جمع معدن، ما نعم معدن بمعدن يقال، ويقال معدن بفتح داله وكسرها، اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من موات أو ملك. لذلك هذا يعني أصل معدن، أو أصل هذه المادة معناها مادة الإقامة، يعني المكان الذي يقيم فيه الذهب، المكان الذي يقيم فيه الفضة، معدن، معادن الذهب أي الأمكنة التي توجد الناس معادن، نستطيعنا جنات عدن، جنات إقامة دائمة، ولذلك لما كان المال يعطي يعني ثابت في الوجود سمي بالمعادن هذه الثمينة، وكذلك جنات عدن جنات إقامة، نعم، أو سكون، أقام بالمكان ولذلك جنات إقامة، لأن الناس يقيمون بجنات عدن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذه الجنة. بعد ذلك سنتكلم عن بحث آخر، وهو واحد دخل حفر في بيته أو في أرضه فوجد جرة من ذهب، طبعا عند الدولة هذا ممنوع، عليه أن يسلمها للدولة، وعند الله هذا ملك له، يعني الحق حق أن يقال، لكن هذه الأشياء سنتكلم فيها ماذا عليه من الزكاة فيها، يا ترى هل يراها ذهبا أو يراها مضروبة، فإن وجدها مضروبة تختلف، يعني لو وجد ذهبا تبرا لا يعرف له أصل، أما لو كان مضروبا يعني ضرب هذا في عهد السلطان محمد الفاتح مثلا، هذا ركاز صار دفين، صار دفين إسلام أم دفين جاهلية، صار دفين إسلام، أما لو كان عليه علامات تدل على الفرعونية أو على الرومية أو على الفارسية أو على يعني شيء من هذا، فهذا يدل على أنه دفين جاهلية، فماذا يخرج فيه؟ طبعا ما يخرج فيه يعادل الخمس مباشرة وهو 20%، ولكننا سنتكلم عنه في التفصيل في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.